قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قلبي بهداه فهدانني قد زادني قدرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الأبحاث المتعلقة بصلاة الوتر مع أخي فريد فويلة وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني أحمد ابن رجب وطارق أبو زياد وإسلام ابن عبد الوهاب وفقهم الله جميعا لكل خير. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا. وسؤال يتوجه إلى أخي فريد وفقه الله لكل خير، هل الوتر واجب يا أخي فريد أو ليس بواجب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، الذي عليه جماهير أهل العلم أن الوتر سنة وليس بواجب، حتى قال ابن عبد البر والقول بعدم وجوب الوتر يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك. من الذي قال بوجوبه وما حجتهم؟ الذين قالوا بوجوب الوتر جماعة من السلف، فقد صح عن طاووس نقل عنه ابنه عبد الله القول بوجوب الوتر، وكذلك من المذاهب المشهورة الإمام أبو حنيفة وغيرهما من أهل العلم. ومستند هؤلاء إما أحاديث ضعيفة وإما أدلة غير صريحة. فمن الأدلة الضعيفة التي استدلوا بها فمن الأدلة الضعيفة التي استدلوا بها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر واجب، وهذا حديث في إسناده رجل اسمه أبو المنيب وهو ضعيف لا يتحمل مثل هذا الحديث. حديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر ثابت؟ حديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي بصرة بسند الحسن. أما توجيه هذا الحديث فقال فريق من أهل العلم زادكم في الفضل والأجر. زادكم في الفضل والأجر. نعم. يعني الأحناف يرون وجوب الوتر. والجمهور يرى الجمهور حتى أن ابن عبد البر يقول والقول بالسنية كاد يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك. لعل حديث النبي عليه السلام خمس صلاة في اليوم والليلة، فلما سئل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، لعله الصارف عن الوجوب. هذا من أقوى الصوارف. نعم. وثم صوارف أخرى لكن هذا من أقواها. بارك الله فيكم. إذن إخواني يسألوا شيخنا حفظك الله، هل قال أحد من العلماء بوجوب صلاة الوتر لمن كان له ورد من قيام الليل؟ ماذا تقدم الجواب عليه؟ نعم، ولعله يقصد أن المسألة نعم. فيها قول ثالث وهو أن الوجوب نعم. على أهل القرآن. نعم. أن وجوب الوتر على أهل القرآن. قال بهذا بعض السلف واستدلوا بقوله صلى الله بما روي عنه صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، ولكن الحديث لا يصح. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو حدثتنا عن شيء من فضل الوتر جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على المواعظ. المواعظ لها باب آخر، بحثنا فقهي. نعم، بحثنا فقهي. نعم. لكن لا بأس أجيبه، لكن لا تعود الفضاء إلا محل آخر. نعم، إن شاء الله. أن لسنا في مركز وعظ. أقول بالله التوفيق إن صلاة الوتر من آكل السنن. دل على ذلك جملة من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أكثر من حديث، من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أخرج اللسان في الساء من حديث نعم من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، ومن الأدلة على أهمية الفضائل في هذا. أخوك سألك عن الفضائل. النبي صلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصبحوا. النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل في هذا. الفضيلة استجابة الاستجابة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأي فضيلة بعد هذا؟ كذلك من الأدلة على استحباب الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة بصلاة الوتر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عن أبي هريرة أنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بالصيام ثلاثة. عفوا هذه الأشياء ليست صريحة في الفضل بارك الله فيك. النبي أمر أوامر كثيرة، أمر بالسواك، لكن لما أسألك عن فضل السواك لا تقول النبي أمر به. نعم نعرف أن كل أوامر النبي خير، لكن ما الحديث الخاص في فضل الوتر؟ هل هناك حديث خاص يبين فضل الوتر؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر لأبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاثة أدعهن ما عشت بالصيام ثلاثة، يبين التأكيد على سنية الوتر والتأكيد على التزامه واستحبابه. في المسلم حديث أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها ما بين العشاء وصلاة الفجر. ولعل من الفضائل أيضا الشيخ أن يقول إن الله وتر يحب الوتر. تفضل اسأل. أنا بارك الله فيكم، هل هناك وقت معين لصلاة الوتر؟ هل هناك وقت معين لصلاة الوتر؟ أما بخصوص وقت صلاة الوتر فهناك وقت أولا للجواز. نقل ابن المنذر الإجماع على أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. واستدل على ذلك بما في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه وانتهى وتره إلى الصحر. أسألك سؤالا يا أخي فريد بارك الله فيك، وكن واضحا في الجواب لأهمية السؤال عندي. السؤال هو هل ثبت، أجبني على قدر سؤالي، هل ثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر؟ لم يثبت عندي ذلك. لم يثبت حديث في أن النبي نفسه قنت في صلاة الوتر. نعم. طيب أخواني أسأل وسأل. شيخنا من ترك صلاة الوتر ناسيا أو نائما أو متعمدا هل يجوز له أن يقضيها؟ وما هو الوقت لقضاء صلاة الوتر وما الدليل على ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ابتداء فرق أهل العلم في مسألة قضاء الوتر بين المتعمد وبين النائم والناس. أما النائم والناس فالجمهور على جواز القضاء، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. هو أصله الذي في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيه. لا غيره، مخرج آخر. مخرج آخر. نعم ابن القيم أعله من طريق آخر في زاد المعاد، ولكن هذا الطريق ابن القيم لم يذكره، فهو حديث إسناده صحيح وصححه جماعة من أهل العلم. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. كذلك استدلوا على قضاء الوتر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى جملة من النوافل، فقد قضى سنة الفجر وقضى ركعتي الظهر وقضى قيام. يعني إجماع القول يقضى الوتر إذا فات يباح لنا ذلك. يباح ذلك. يباح لنا ذلك. طيب كم الوقت إلى أي وقت يجوز لي أن أقوم بقضاء الوتر؟ هل إلى صلاة الظهر أم يجوز بعد صلاة الظهر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الأكثر على العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره. كم هي عدد الركعات؟ عفوا شغال. تفضل شغال. يقول إذا ذكره، إذا ذكرت أنني لم أصلي الوتر إلا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس أصلي في هذا الوقت؟ لا وقت القضاء. نعم يستثنى. هل قال أحد بجواز قضاء الوتر بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ لا أعلم أحد قال بذلك. لا تعلم أحدا قال بذلك. والذين نقل عنهم من الشافعية أنه يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفجر لأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر. أليست أصولهم تقضي بأن الوتر يقضى بعد الفجر؟ نعم. فضل بطل يا رجيع. استكمالا للبحث في نفس المسألة، هناك من قال أن الوتر بين الصلاتين، يعني أجازه بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس إلى قبل صلاة الفجر، فمن قال بذلك؟ لا فهم السؤال. هناك من قال أن الوتر بين الصلاتين وليس إلى مجرد طلوع الفجر، يعني إذا طلع الفجر وقبل إقامة صلاة الفجر يجوز لي أن أصلي الوتر، فمن قال بذلك؟ يعني الفجر بين الصلاتين، يعني هناك القضاء. من يقول نعم القضاء بين الصلاتين، يعني هناك من يصلي مثنى مثنى، نعم، فإذا طلع الفجر نعم أوتر. نعم، هو هناك أثر أخرجه الطحاوي مشكل في شرح مع الآثار، أن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان صلوا الوتر مع تباشير الفجر بين الأذان والإقامة. صلوا الوتر مع تباشير الفجر. أنا ما اتفقت بعد سؤالك. يعني يا شيخنا، هل الوتر ينتهي إلى طلوع الفجر أم أنه بين الصلاتين؟ يعني إذا طلع الفجر والإقامة تقصد؟ نعم يا شيخ. نعم أقصد ذلك. يعني إذا لم أدرك، أنا حتى أوضح للناس، نعم، لم أدرك الوتر إلا والمؤذن يؤذن، أنا المؤذن أذان والناس تصلي السنة وأنا لم أصلي الوتر، أصليها بين الأذان والإقامة. إلا مصلي الفجر أصليها. فعله ابن مسعود. فعله ابن مسعود. يعني ابن مسعود أوتر بعد أذان الفجر. نعم. انت ذكر وقت أدائه لصلاة الفجر، انت ذكر وقت أدائه لصلاة ركعتي الفجر انه لم يصلي الوتر، هل يخرج من الصلاة ويصلي الفجر ان يتم صلاة؟ لا يخرج من الصلاة. نعم. ويكمل صلاة الفجر. نعم. ويصلي صلاة الا المكتوبة. نعم. طب بالنسبة لقضاء الوتر، لو قضاها يصليها ركعتين ام يصلي وترا؟ بخصوص مسألة قضاء الوتر، نعم، الذين قالوا بالقضاء قالوا يقضى وترا. يقضى وترا. يقضى وترا. في أي وقت؟ في أي وقت؟ بعد طلوع الشمس. في أي وقت؟ شيخنا جزاك الله خيرا، هل يجوز التنفل بعد صلاة الوتر؟ يعني يجوز لي أن أتنفل بعد صلاة الوتر؟ نعم. مسألة هذه المسألة يعني بحكم الصلاة بعد صلاة الوتر، يجوز الصلاة بعد صلاة الوتر، ومستلزم ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، يعني إقامة الفجر. هذا التفصيل أين هو؟ في صحيح مسلم. أليست هذه رواية تحوم حولها شبهات الشذوذ؟ ما أعلم أحد تكلم حكم عليها بالشذوذ، لأنك الآن زعمت أن النبي صلى 13 ركعة بعد الوتر، ثم صلى ركعتين بتفصيل أنت ذكرته، ثم صلى ركعتين الفجر لسنة الفجر. لا، ركعتين من 13 بعد الوتر. بعد الوتر. بعد الوتر. ركعتين بعد الوتر أقصد. أنت ذكرت أنه صلى 13 ركعة وبعدها صلى ركعتين. ركعتين. وبعدها صلى سنة الفجر. نعم. تأكد أن النظر في هذا. نعم. أيضا في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفر فقال إن هذا السفر ثقل وجهد، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين. سند هذا الخبر؟ هذا الحديث أخرجه ابن حبان من طريق معاوية بن صالح. أيوه. عن شريح ابن عبيد. أيوه. عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان. هذا الحديث فيه إعلال، بارك الله فيك، أرجو مراجعته، أرجو أن تراجع هذا الحديث، ولعل اللي فيه من معاوية بن صالح. معاوية بن صالح لأنه يهم. وهذا الحديث يخالف اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أو صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة، لأن هذا يقاعد ليس واقعا خاصا. يعني تفضل. بعض العلماء تكلم في الركعتين بعد صلاة الوتر، بعضهم قال انها على سبيل الجواز من فعل الرسول وليس بسنة مطربة، وبعض العلماء قال بالخصوصية في يعني في الركعتين. يعني النووي رحمه الله في صحيح مسلم ذكر هذا الحديث وقال ويؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة بعد الوتر. اي لكن انما تعلم جواز ثبت عن بعض الصحابة انهم صلوا بعد الوتر وارد، لكن انا اتكلم بلفظ الامر ان النبي امر بصلاه ركعتين بعد الوتر. هذا الامر هو الذي فيه الاعلان. معاوية بن صالح فيه بعض الكلام لا يتحمل حكما كهذا يبني عليه، يخالف ما عليه جماهير اهل الاسلام. نعم تفضل. طيب حضرتك ذكرت ان من قال من اهل العلم اقرا على حضرتك. حضرتك دي هذه زائده. طيب ذكرت ان من قال من اهل العلم ليس انتقاصا انما نعم قيل هذه ما كان دخيلة. ذكرت انه هناك من قال من اهل العلم انه من قضى الوتر يقضيه وترا، فكيف اول فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه من اذا نام عن الصلاة فانما يصليها ضحا مثنى مثنى؟ ولم لا تقصد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلاة الليل من وجع أو تعب صلى من النهار 16 ركعة؟ قالوا لعله كان يوتر ولا يصلي الليل، قالوا ذلك. يعني تعليل بلعل فقط ليس ثمة دليل. طيب إذا أوتر الرجل، أنا ما فهمت ماذا قلت إجابة على كلام أخيك. يعني قلت أهل العلم قالوا أن هذا النص ليس فيه صراحة أنه لم يوتر، هو لفظه كان إذا فتاه حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. نعم هكذا الحديث. نعم. كيف وجه إذن؟ هل يعني كان من عادة الرسول الغالبة صلاة 11؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. بلى بلى، هو صلى 12 ركعة، فهذا يفهمني أن بدل 11 أصلي 12. فما الجواب المطمئن؟ يعني ابتداء هذا من أقوى الأدلة عند من قالوا بعدم قضاء الوتر أصلا، استدل بهذا الحديث على بعدم قضاء الوتر، بعدم مشروعية قضاء الوتر. والذين قالوا بالقضاء أجابوا قالوا أنه لعله أوتر قبل أن ينام. ليس صريحا يعني لا ليس صريحا، ليس صريحا. يعني معنى قوله كان إذا نام عن حزبه من الليل ليس صريحا فإنه ترك الوتر. نعم. أما الحزب قد يتمثل في تلاوات تقرأ في الصلوات. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر حتى في السفر، مع أن من هديه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل القبلية أو البعدية، فكان لا يترك الوتر في السفر، كان يوتر على راحلة. هل ثبت أن النبي أوتر ليلة المزدلفة؟ لا أعلم. لا تعلم. تفضل. طيب أما لي سؤال قبل الإسلام جاذا لإسلام. يا أخانا فريد بارك الله فيك، أنا سألتك أنيفا هل ثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر قنت في الوتر؟ قلت لم يثبت لدي ذلك. ثم أسأل، أنا علمت حديث الحسن بن علي أنه قال علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. الآن ما رأيك في صنيع الناس الذين يطيلون الآن في صلاة الوتر ويطيلون في القنوت ويتفننون في فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ونحو ذلك، ويتباكون فيه ويتركون التباكي عند تلاوة القرآن الكريم، واجلس من أعدوم الآن إلى رمضان يفكر في الأدعية التي سيرهق بها كوائل الناس ويتعبنا أحيانا نصف ساعة يقنط، ونحن في الحقيقة يعني كثيرا نمل من إطالة الدعاء. هل هذا وارد عن رسول الله؟ يعني هذا القنوط الطويل جدا يستحب؟ هل السلف فيه كلام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ابتداء يعني نقول هل يشرع أن يزاد في قنوت الوتر على دعاء الحسن بن علي؟ كثير من أهل العلم قالوا أن يكتفى بالوارد، أي بدعاء الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت. هذا الكلام لا نوافقك عليه. اكمل. لا ما تكمل. من من قال يكتفى بالوارد؟ اذكر لي عالما. انت زعمت ان كثيرا من اهل العلم قال يقتصر على الوارد في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. زيد تبارك وتعالى. من العالم المعتبر من الاولين الذين قالوا لا يزاد على هذا؟ مش دع هذا الان. هو يعني هي المسألة خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أنا بس أطلب منك وذهب عن يعني ذهب عن الأهل بأنك لا يوجد لا يوجد من قال يقتل من الأولين، لأنك تقريرك هذا سيولد مشكلة كبيرة. نعم سيولد مشكلة كبيرة، فنتجاوز عنها ولا تعود لمثلها. لعله يستأنف بكلام سعيد بن جبير. أما الزيادة وردت على الجوال حسن بن علي عن بعض الصحابة خلوط عمر وخلوط أبي بن كعب. نعم ليس خاصا أقول يستأنف الزيادة على دعاء الحسن بن علي ثابت في خلوط عمر وخلوط أبي بن كعب. ما اختلفت الآن هذا تقرير أنا لست أنكره، إنما أنا أنكر قولك ذهب كثير من العلماء إلى الاقتصار على الوارد في حديث الحسن. فأنا أسأل من واحد فقط من الأول. نعم تفضل. شيخنا حفظه الله أثار مشكلة في شهر رمضان وبمناسبة يعني شهر رمضان، بعض من الأئمة في وسط حشد من المصلين لما يرى جموع المصلين يوتر من أول الليل ثم يأتي قبل الفجر ويوتر مرة أخرى في يعني في نفس المسجد وبدعاء في أول الليل كليلة 27. لخص السؤال. السؤال: هل يجوز للإمام أن يصلي الوتر مرتين في في في ليلة مرتين في مرة في ليلة واحدة؟ لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في سنن أبي داود حديث لا وتران في ليلة، وهذا الحديث حسن الحافظ ابن حجر. اسمح لي بالتطفل، ما سند الحديث؟ إن التطاع سند الحديث من طريق طلق بن طلق قيس بن طلق قيس بن طلق بن علي عن أبيه. وأنت تتدين بأن قيسا يصح حديث أو يحسن؟ قيس بن طلق فيه كلام، ولكن الذين حسنوا له هذا الحديث قالوا أنها واقعة حدثت له مع أبيه. والإمام أحمد نقل عنه الحافظ في مقدمة الفتح أن الراوي إذا روى حديث مرتبط بقصة فحري أن يحفظه. طيب ما حديث نفس الشيء، هل هو إلا بضعة منك في نفس الذكر من طريق قيس بن طلق بن علي عن النبي؟ هل أنت تحسنه؟ يعني المعلوم أن الراوي ربما يحسن له هنا ويضعف له هنا، لكن هي قصة أيضا. ماشي وليس يعني ولا تقول عليه العمل عليه العمل. شيخنا هناك بعض الأئمة يقوم بالثناء على الله تبارك وتعالى أثناء دعائه، ويقول المأمومين بقولهم حقا ونشهد، فهل لهم أثر في ذلك عن سلفنا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مسألة الإمام أحمد سئل قال: إذا أمن الإمام إذا دعا الإمام أؤمن، وإذا أثنى أسكت. والإمام النووي تكلم كلاما طويلا في هذه المسألة، قال: لو أثنى على الله المأموم لو أثنى على الله في سره مع الإمام لجاز ذلك. ما أفدتني أوردت لي كلام أحمد، قد يكون هناك كلام سفيان الثوري، قد يكون هناك كلام الشافعي، ليه تقيدني أنا لست حنبليا يعني؟ أنا بسألك سؤالا. الإمام قال: يا ربنا أنت آل للثناء والمجد، وأنا قلت وراءه حقا أنك بهذه الطريقة مبتدع أو عمل جائز لأنه ثناء على الله عز وجل. ألم يرد عليك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل في صلاة العشاء مؤتما بالسائب بن يزيد أو عبد الله بن السابع؟ فالآخر قال الإمام قرأ من سورة الزاريات: فهو في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته: أشهد. ألم يثبت هذا السند؟ ثبت السند الحمد لله. ألم يقل ابن عباس بإسناد ثابت عنه مجيبا على قول الإمام: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى، وإن على ذلك من الشهيد. ثبت. ثبت وغير ذلك كذا. فلما تمنعني والنبي كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها عفوا، فيها سؤال عذاب تعود، فيها رحمة سأل ثابت. لكن لعل يكون من الموانع شفنا أن لم يرد عن السلف أو لم يتواتر عنهم هذا، لم يرد القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد القنوت، لكن احنا بنقيس المسألة على بعضها. تفضل أبا زياد. نستأذنك توضح لنا، إذا أوتر الليل الرجل أول الليل ثم قام، فهل له أن يصلي؟ فإذا صلى كيف يصلي؟ يعني هل يشفع الوتر أم يصلي مثنى مثنى يوتر مرتين أو ثلاثة؟ سبق أن قلنا أن الصلاة بعد الوتر مشروعة. نعم. أما كيف يصلي فاختلف أهل العلم في ذلك. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مثنى مثنى حتى أصبح، حتى يصبح، يقول يصلي مثنى مثنى حتى يصبح. ومن الذين قال بذلك عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، ورد القولين عن علي. ومن الذين قالوا بنقض الوتر أن يصل لوتره الأول ركعة ثم يصلي شفع الوتر، من الذين قالوا بذلك عبد الله بن عمر ورواية عن ابن عباس. والجمهور على مثنى مثنى. يعني إذا أوتر الشخص زياد، أوتر الشخص ونام أو استيقظ وبدأ له بعد ذلك أن يصلي، هناك قولان. قول الجمهور أنك تصلي مثنى مثنى. قول آخر لبعض الصحابة كعمار وعلي رضي الله عنهما أنك تشفع الوتر، يعني تصلي ركعة واحدة فيكون انضمت إلى الركعة الوتر الأخيرة أصبح شفعا، وتصلي بعد ذلك مثنى مثنى ثم توتر في آخر. يعني كلا الأمرين جائزا. يعني ثبت عن ابن عمر أنه قال هذا أمر أفعله برأي ولا أرويه عن أحد. وثبت عن عائشة، أيضا لما سئلت عن نقض الوتر قال هذا يلعب بوتر، استنكرت أم المؤمنين عائشة. عائشة رضي الله عنها شديدة الإنكار على من خالفها، والمخالف هنا له حجة قوية، منها أن الذي زعمت أنت لا وتراني في ليلة، الذي زعمت أنت اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا يجعلني لا أصلي بعد ذلك. والثاني أن أصحابها كبار قالوا به. نعم. مسألة واسعة. تفضل. شفنا عن عدد ركعات الوتر، وهل قال أحد من العلماء بعدم جواز صلاة الوتر ركعة واحدة؟ صفة الوتر. نعم. أقول بالله التوفيق، صفة الوتر يجوز الوتر بركعة واحدة، ويجوز الوتر بثلاث ركعات بكيفيتين، إما ثلاثة متصلة أو تسلم بعد الاثنين وتوتر بواحدة، ويجوز الوتر بخمس ركعات متصلة، ويجوز الوتر بسبع ركعات متصلة، يجوز أن تسر السبع، ويجوز أن تجلس في السادسة تتشهد وتقوم ولا تسلم ثم تأتي بالسابعة، ويجوز الوتر بتسع ركعات تجلس في الثامنة. سؤالي. نعم. زعمت أنه يجوز أن تصلي سبعا لا تتشهد، لا تقول التحيات في أي ركعة إلا في السادسة تتشهد وتقوم للسابعة. نعم. ثبت هذا عن رسول الله في سنة النسائي في الستة وفي الثمان في السبع، السبع في السبع كي ورد كيفيتان في السبع. طيب إذا صلينا ثلاثة من الوتر ثلاثة. نعم. هل نتشهد بينها؟ الوتر ثلاثة تصلى أو لها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى الوالد على رسول الله في مسلم الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع بين الوتر والشفع بتسليمة نسمعها، يعني اثنين واحد واحدة. لأن سألتك الآن أن أصلي ثلاثة، هذا ثابت عن عمر بأسانيد صحيحة وعن أنس بن مالك كذلك. يا أخي فريد، أقول لم يصف عن النبي، لم أخف على حديث صحيح. يعني الآن جسد للمعلومة. نعم. جسدها. نعم. أخوكم فريد يدعي أنه لم يقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاثة المتصلة. نعم. تدعي هذا؟ نعم. إذن فما المتنى في الذين قالوا بالاتصال بالوصل؟ أليست هناك رواية مجملة صحيحة كان يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يؤتر بثلاث؟ نعم. طيب هذه الرواية مجملة فاسترتها رواية ابن عمر. ابن عمر موقوفة ولا مرفوعة؟ لا ثابتة عن ابن عمر. لا حديث عائشة، هذا حديث عائشة مخرج آخر. نعم مخرج آخر. أيوة كيف تقول فصلتها؟ أنا أحمل على التعدد يا أخي، يعني أنت ألم يصلي الرسول آلاف الليالي؟ نعم. فالتعدد وارد. نعم. التعدد وارد، فكونك يقول لا حديث عائشة نرد إلى حديث ابن عمر مثنى مثنى، أنت تتحكم فيها بما ليس لك فيها خاص، وأنت الآن تخالف المسلمين الذين علموا وصلوا في حرم الله ثلاث ركعات متصلة، أنت تقول لا ما وقفت، كيف ذلك؟ هذا كلام من هذا حديث في البخاري، أليس في البخاري ومسلم؟ في البخاري ومسلم. بارك الله فيك، انتقل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. ذكرت في صفة صلاة الوتر أن صلى سبعة أو خمس أو ثلاث أو واحدة، فهل هناك صور يسن القراءة بها إذا صليت واحدة أو ثلاث أو أكثر؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا ثابت أيضا من حديث ابن عباس على الاستحباب. على الاستحباب زيادة المعوذتين يعني في ركعة الوتر. نعم. قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. زيادة المعوذتين ورد في حديث عائشة، ولكن هذه الزيادة أعلها أحمد ويحيى بن سعيد القطان والعقيلي وابن معين. يعني لا يثبت؟ لا يثبت. بعد قراءة سورة الإخلاص في الركعة الأخيرة من الوتر قراءة سورة الفلق والناس. نعم. نعم. هل هناك لكن إذا قرأ قارئ؟ لا لا إذا قرأ قارئ لا بأس، فقرأوا ما تيسر منه. هل هناك صفة لها أفضلية خاصة في صلاة الوتر؟ يوم أفضل ثلاثة أو خمس. نعم. ابتداء يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي عليه جماهير أهل العلم أن كل هذه الصفات جائزة لأنها وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فقد اختلفوا، فمنهم من رجح من ناحية الكفة فقالوا من أوطر بخمس أفضل ممن أوطر بثلاثة، ومن أوطر بسبع أفضل ممن أوطر بخمس، ومن وهكذا. ومنهم من قال أن الأفضل ما جاء بأسانيد قوية وهو ثلاث ركعات. سؤالي يا شيخ فريد، الله يبارك فيك وحفظك من كل سوء مكروه، إذا صليت الوتر ثلاث ركعات أتشهد في وسطها أو لا أتشهد؟ حديث يعني لا تصلي الوتر لا تشبه الوتر بالمغرب. نعم. ثابت؟ حديث مختلف فيه وصحوه جماعة من أهل العلم على كل على، والذين صححوه قالوا لا تشبهوا بالمغرب، حملوه على التشهد الأوسط. هو نفسه. نعم. نعم. لكن الحديث ضعيف. نعم. يعني يقال لمن يفعل هذا الحديث فيه ضعف. نعم. يقال لمن يفعل هذه الصفة ماذا يعني ينتهي عنها؟ لأن هناك من يصلي مثلا يشبه الوتر بالمغرب. لا هو ده لا مانع، لا الحديث ضعيف إذا لا مانع. لا مانع. نعم. شوف هل ورد بسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد الوتر بقوله سبحان الملك القدوس؟ نعم هذا ثابت. هذا ثابت من حديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد بالثالث صوته. يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. نعم تفضل. هناك حديث يعني فيه نهي شديد عن ترك الوتر، فهل ثبت؟ من لم يوتر فليس منا. نعم من لم يوتر فليس منا. هذا ضعيف. لم يثبت. لم يثبت. رجل مسافر وجمع بين المغرب والعشاء، فهل له أن يصلي الوتر بعد فراغه من صلاة العشاء أم ينتظر حتى دخول وقت العشاء ويصلي الوتر؟ يعني فتوى بعض أهل العلم المعاصرين أنه يجوز أن يصلي الوتر. نعم. شيخنا ما هو الوقت المستحب لأداء صلاة الوتر؟ وهل ينظر في حال الشخص كحديث أبي بكر وعمر؟ أما بخصوص الوقت المستحب لصلاة الوتر فالذي عليه أكثر أهل العلم أن على حسب الإنسان، فمن وثق بنفسه أنه يستطيع أن يستيقظ آخر الليل أخر الوتر لآخر الليل، ومن لم يثق بنفسه أوتر قبل النوم. واستدل على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من أول الليل من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم. قول الرسول لعمر الذي أشار إليه أخوك أحمد ولأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل. قال الآخر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. قال: لهذا أخذت بالحزم. وقال: لهذا أخذت بالعزم. ثابت في سن أبي داود من حديث أبي قتادة في مجمع الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة في سفره صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن قد يصل المرء منا إلى منزله قبل الفجر فيدرك وقتا طويلا يصلي فيه الوتر أوزال، فهل هناك أفضلية؟ هل إذا أوترت على الدابة أكون متبعا للسنة، أم الأفضل أن أترك وأصلي في البيت، أم الأمر سيان؟ على حسب ما يتوصل الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتر، يعني هذه واقعة، ما أوتر على الدابة لبيان أفضلية الوتر على الدابة. يعني لا نستطيع أن نستنبط استحبابا معينا. لا لا، الدابة ممكن تكون السيارة. السيارة عموما. هل يشرع رفع اليدين في الدعاء في الوتر؟ يشرع رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر، ذلك أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء والقنوت دعاء. طب ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ مسح الوجه الأحاديث الواردة في ذلك لا يثبت منها شيء، فلا يشرع مسح الوجه. الدعاء في صلاة الوتر يعني هل هو بعد القيام من الركوع أم بعد الإتمام للقراءة، وأم الأمر واسع في هذا الباب؟ يعني ابتداء الأمر واسع بخصوص دعاء القنوت، فمن أهل العلم من قال يدعو قبل الركوع، ومنهم من قال يدعو بعد الرفع من الركوع. يعني لم يثبت، هو في الأصل لم يثبت أن النبي قال، ولم يثبت أنه أمر بالقنوت قبل الركوع وبعد الركوع. كان مضبوط. نعم. فالذين قالوا بعد الرفع قاسوا على قنوت النوازل، والذين قالوا بعد القراءة وقبل الركوع استدلوا بفعل ابن مسعود رضي الله عنه. شيخنا، القنوت في كل ليلة من ليالي رمضان، ونحن على أيام رمضان، يعني يحدث في بعض المساجد مثلا نقنط يوما ونترك يوما، هل الترك للقنوت أولى أم الاستمرار في القنوت أولى؟ يعني أيهما أفضل؟ القنوت مشروع في طوال العام، إن قنط فلا بأس وإن ترك فلا بأس. هل تسرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر القنوت أو تسرع أول القنوت، أو ما الذي عندك في هذا الباب؟ الذي عندي ما ثبت عن معاذ بن أبي حليمة وهو من الصحابي الصغير أنه كان يصلى، وكذلك عن أبي بن كعب أنهم يصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية دعاء القنوت. موقوفات. وغيرهم لم يرد عنه ذلك. لم يرد. يعني الأمر واسع. بارك الله فيك. لو أن شخصا ركع ثم قام فقامت ثم ركع مرة أخرى، فيجب نسيان. نعم نسيان. نسيان. شيخنا، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، نقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قنت في الوتر، ولكن يعني هل هناك فارق بين لم يثبت ولم يفعل؟ توضيحا يعني للمسألة. لا، هو لم يفعل قطع. نعم. لكن لم يثبت، قد تكون لك أدلة وردت هي ضعيفة. يعني أنا أردت أن لكن لم يفعل أوسع. نعم. أوسع، قد تكون الحديث ورد ضعيف، وقد تكون لم ترد في المسألة حديث من الأصل. نعم. وردت حديث أن النبي قال في سنة النبي داود. نعم. لكن سنده ضعيف. نعم. سنده ضعيف. هل هناك شخص من قول أن من ترك الوتر متعمدا لا يصليه؟ يعني إنسان لا يصلي الوتر، فهل عليه إثم؟ هل عليه شيء؟ ماذا؟ هو أجابك أولا. نعم. أجاب أن الوتر مستحب. نعم. وقد سئل أحد، هل ثبت أن بعض الصحابة أوتر بركعة واحدة؟ ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أوتر بركعة واحدة، وثبت في البخاري عن سعد بن أبي وقاص، وثبت في البخاري عن معاوية بن أبي سفيان، واستصوب عبد الله بن عباس ذلك فقال دعه إنه صاحب. لا لا، استصوبه صححه، تقول صححه. في فرق بين استصوبه، هو قيل له إن معاوية يقنط بركعة، نعم، قال دعوه إنه فقير، إنه فقير، ليس معنى أنه قال. نعم تفضل. وثبت عن معاوية رضي الله عنه، وثبت عن تميم الداري وغيره أيضا. يعني يجوز الوتر بركعة واحدة، يجوز الوتر بركعة. ورد حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد الصبح، أو أوتر بعد ما أصبح. نعم. هذا حديث ضعيف. نعم ضعيف، حديث ضعيف. نعم جزاك الله. يعني ما توجيهكم لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن من ترك صلاة الوتر متعمدا قال هذا رجل سوء لا تقبل له شهادة؟ أما لا تقبل له شهادة فلا أعرفها، إنما في الذي في مثال عبد الله قال هذا رجل سوء، فهذا زجر من الإمام أحمد. جزاك الله خير. في في في صلاة الوتر يا فريد، في الجلسة النهائية جلسة التشهد، أن تمر الأمور بأمان وسلام، وأن يتجه العباد إلى ما يرضي ربهم سبحانه. هل ليس صلاة الوتر؟ أنا ما ظلمتك، أنت الذي قصرت. قل في صلاة الوتر، سؤال يتعلق بصلاة الوتر، سأجلس للتشهد، أليس في تشهد؟ نعم. بلى في تشهد. بل. طيب أجلس له، كيف أجلس له؟ متورك أو مفتتش؟ الخلاف قائم في المسألة على العموم، للخلاف في أصل المسألة تورك التشهد الأخير. هل تورك في الأخير؟ هل الأخير الذي يسبقه تشهد أو الأخير الذي يعقبه تسليم؟ ففيها الوجهان للعلماء. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا، هل يشترط الشفع لأداء صلاة الوتر؟ يعني بعض الناس بيقول اللي احنا عايز أصلي الشفع أولا عشان أصلي الوتر، هل يشترط ذلك أم يجوز أن أصلي؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذين عليه الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يجوز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع. حتى أن في الأم الإمام الشافعي قال ربيع بن سليمان سألت الشافعية هل يجوز الوتر بلا شفع؟ قال نعم. بارك الله فيكم. إخوانكم يشيرون لانقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخي الشيخ فريد فويلة، وأن يجزيه خيرا على ما قدم من علم نافع. أسأل الله أن يبارك فيه ويجعله دائما وأبدا مباركا ميمونا نفاعا، كما أسأل الله أن يبارك في إخواني أحمد ابن رجب وفقه الله لكل خير، وأخي طارق أبي زياد وفقه الله لكل خير، وأخي إسلام ابن عبد الوهاب وفقه الله لكل خير. أسأل الله أن يسددهم وأن يشكر لهم خطاهم وأسئلتهم المباركة، وأن يبلغنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات رمضان بخير وإيمان. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أذكر نصارى مصر بالتوبة إلى الله من شركهم ودعواهم أن الله له ولد، فذلك قول يخلدهم في الجحيم، ثم هي شهادة زور على رب العالمين، فربنا جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كما أذكر الصوفية بتقوى الله، وأن يقلعوا عن الضلال الذي هم فيه بقولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأسأل الله أن يوفق الرئيس المصري محمد بن مرسي لكل خير، وأن يهيئ له البطانة الصالحة، وأن يصرف عنه بطانة السوء، وأن يعيذه من أن يتخذ نائبا نصرانيا، وأن يولي نوابا صالحين يخشون ربهم. هذا. وأذكر الإخوة في قناة البصيرة بتقوى الله، وأن يحرصوا على العمل النافع من تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله، وترك النيل من المشايخ والأفاضل والتشهير بهم، فتلك كبائر. إذا شهرت بعالم فاضل جليل فتلك كبيرة من الكبائر، فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أعراض أهل العلم وأهل الفضل كالشيخ محمد حسان وفق الله لكل خير، وما علمنا عليه إلا خيرا، بارك الله فيه وسدد الله خطاه. هذا. وأسأل الله أن يعيننا جميعا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته،